عملنا على إنشاء مكتب البادجتينج اللي هو مكتب عمل ميزانية الدولة بحيث أنه ما تكون عند وزارة مالية. وزارة مالية فقط خزنة تصرف حسب البادجت اللي معمول. وانشأت لجنة مالية أيضا برئاسة اللجنة المالية تجتمع كل أسبوعين مرة لمواءمة البادجت. والآن على وشك ننتهي من مكتب السياسات في مركز الدولة فقطعنا 70% تقريبا. فلما تضع الرؤية تضع أنه هذه المستهدفات وهذه الأشياء اللي ممكن نحققها وهذه الفرص اللي عندنا وهذه القدرات اللي عندنا سواء قدرات بشرية أو ثروات طبيعية أو فرص اقتصادية أو قدرات مالية عند المملكة العربية السعودية، تترجم هذه الاستراتيجيات